هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. ضيفنا لنادي موسيقار كبير، قائد أوركسترا، خبير في الموسيقى الشعبية، عضو لجان استماع وتحكيم في عدة جهات. ضيفنا لنادي أيضا مؤلف موسيقي للعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية. ضيفنا الليلادي شغل منصب نقيب للموسيقيين. ضيفنا الليلادي الموسيقار الكبير منير الوسيمي. أهلا بيك على موجتنا، موجات البرنامج العام وأوترنا الموسيقية اللي هتسعد بحضرتك النهاردة والأول مرة بتشرفنا. أهلا بيك أستاذ منير. أهلا بيك وبكل المستمعين، وفرصة سعيدة أن أنا معكم النهاردة. يا رب تكون حلقة جميلة وممتعة وثرية بإذن الله من خلال الحوار وأيضا المواد الإذاعية والموسيقية اللي حضرتك جايبها معك نستمع إليها بإذن الله. أستاذ منير ربنا يخليك. الموسيقار الكبير منير الوسيمي، اسمح لي تكون البداية، وكتير من السادة المستمعين دايما يحبوا يعرفوا النشأة الموسيقية والفنية لضيوفنا. حضرتك دمنهوري الميلاد، والحياة عشتها أغلبها في محافظة الإسكندرية، ويمكن حضرتك من جيل نقول عمالقة أمثال الراحل أحمد زويل والفنان عبد المطلب وكرم محمود ومحمد نوح اللي كانوا في دمنهور عايشين مع حضرتك. تقول ايه عن النشأة والبدايات الاولى في حياة منير الوسيمي؟ يعني طبعا احلى حاجة ده وطن، يعني المنطقة اللي الواحد بينشأ فيها وبيتولد فيها وبيبقى له ذكريات فيها، في شوارعها وفي ناسها وفنها وثقافتها وكل حاجة. نشأة جميلة وناس طيبين. الله، يعني نقول ايه المختصر المفيد؟ نشأة جميلة وناس طيبين. حضرتك في البداية كنت من خلال لقاء كده تلفزيوني مع حضرتك قلت ان انت كنت بتحب الكيمياء قوي والطبيعة وكنت بتلعب هوكي، وبعد كده اتجهت للمزيكا. ايه اللي حصل؟ الحقيقة كنا شلة مع بعض في المدرسة وكنا بقى بنتبارى وكنا بنحب العلوم يعني والكيمياء، كنا بنقعد نتكلم مع الأستاذ، وإحنا في الثانوي جبنا كتب الجامعة وقعدنا ندرس في الحاجات دي. تمام. ومن أصدقائي دولت كان الدكتور أحمد السماحي، ده كان ده رئيس قسم مش عارف في كلية العلوم، وعمر سليمان كمان، الدكتور عمر سليمان في أمريكا أعتقد في فلوريدا، برضو كان عالم من العلماء، دلوقتي عالم من العلماء كبار جدا في أمريكا. وكان يعني طبعا النشأة بدمنهور، كان معنا الدكتور مصطفى الفقي، كان معنا يعني زوير برضو، أحمد زوير رحمه الله، رحمه الله، ناس جميلة الحقيقة يعني، وجيل عظيم. اسمح لي الموسيقار الكبير منير الوسيمي تكون البداية من خلال الفنان علي الحجار ورباعيات الراحل العملاق صلاح جاهين، وحضرتك قدمت كده كوكتيل جميل لهذه الرباعيات. الحقيقة الرباعيات من أوائل الحاجات اللي أنا يعني اللي هي عملت لي وضع في القاهرة، لأن طبعا الفترة الأولانية ديت كان اتنين موزعين، علي اسماعيل واندريا رايدر، وما كانش فيه وابراهيم حجاج طبعا الله يرحمهم كلهم دولت، وكنت انا لسه عيل، كنت غاوي بقى التوزيع، وكنت درست فيه مرحله كبيره، فبدات امارس مهنه التوزيع الموسيقي تمام وقياده الاوركسترا كويس. وقدمت الرباعيات بتاع صلاح جاهين، كانت من الحان موسيقار العبقري طبعا سيد مكاوي، وغناها الفنان الرائع علي الحجار بإمكانياته الجامدة والصوت الجميل ده. عملت إيه في وقتها أول ما حضرتك نزلت بهذه الرباعيات؟ الحقيقة عملت ألبانة في الوسط الفني، وسط الموسيقي بالذات، كل الجيل بتاعنا واللي قبلينا واللي يعني اللي قبليه كمان بدأوا يقولوا إيه ده، مين ده لسه يعني، مين ده، إيه يعني، إيه الشغل ده. وعملت جو جامد جدا في المسرح كمان بالذات، وفي السينما. عشان كده صلاح جاهين رشحني يعني لعمل الموسيقات التصويرية للأفلام ليوسف شاهين يعني مخرجين كتير وحاجات من دي. كانت بدايات جميلة كده لمنير الوسيمي الحقيقة طبعا. كانت دي حلوة قوي لأن قدمت فيها فن عظيم جدا. نسمع جزء من رباعيات؟ يا ريت نسمع. أنا قلبي كان شخشيخة أصبح جرس، جلجلتبه صحيوا الخدم والحرس، أنا المهرج قمت ليه، خفت ليه، لا في ايدي سيف ولا تحت مني فرس، عجبي صحيح بيلونوني باليد سؤال ايه بس فايده فنوني، وتلات وقام صحيح بيلونوني، والطب والزمامير وكتر الجعير، اذا كان جنون زبوني زاد عن جنوني عجبي. الله على الجمال يا أستاذ منير، كانوا 26 رباعية على ما أعتقد. أيوة 26 رباعية. اسمح لي، دراسة حضرتك بقى نقول كانت متعددة موسيقيا، البداية في الكونسرفاتوار اسكندرية، أكاديمية الفنون، دراسات بالأكاديمية الملكية بلندن، يعني عشت مع المزيكا سنوات عمرك تقريبا كلها. الحقيقة أنا سبت كل حاجة عشان المزيكا. يعني أنا سبت كلية الهندسة، كنت بزوغ من الكلية واروح عشان دراسة المزيكا. ودرست معه، كان كل قواد الأوركسترا اللي كانوا بيجوا في اسكندرية والخواجات كانت مليانة، درست معهم بقى، مع بورجيزي ريناتو ومع جاسبار كيزوريان ومع ميسيو بولي، وشرقي بقى مع محمد صلاح الدين ومع فتح جنيد كمان كان في اسكندرية أستاذ راجل عظيم. وأنا بقى كنت يعني عندي شراهة ناحية العلوم الموسيقية، نهم كده، نهم يعني فعلا ناحيه العلوم الموسيقيه ما كنتش اخلي حاجه الا اي يعني عايز تعرفها زي النشافة كده. حتى على انت فتره عزفت مارينبا كمان. عزفت مارينبا كنت بلعب كونشيرتات وبتاع في ما شاء الله في المسرح سيد درويش حفلات كان بمصاحبه الاوركسترا يعني كانت بعزف الرقصات الهنغاريه الخمسه دمين. كنت بقدمهم كنت بقدم تركيش مارش بتاع موزارت وبمصاحبة أوركسترا ده وكنت بقدم حاجات كتير بالحاجات دي بس ده كان بقى وانا صغير فترة الشباب بقى والانطلاق سبت العزف خالص لأني وصلت لأعلى حاجة كونشيرتو وبعدين بدأت أدرس بقى في الايه في علوم الموسيقى يعني. تمام. حضرتك في فترة شغلت منصب قائد أوركسترا فرقة رضا للفنون الشعبية وأيضا مؤلف لموسيقاها وأعتقد أن الفترة دي كانت فترة ثرية جدا لحضرتك موسيقيا. لا فعلا فعلا أنا طبعا كنت بحب أسمع علي إسماعيل جدا و يعني هو راجل رائد من رواد الموسيقى الشعبية المصرية يعني وكنت متأثر حاجات كتيرة منه وهو راجل كان برضو موزع برضو فأنا الحقيقة في الفترة دي برضو تأثرت بيه وما اشتغلت بقى مع فرقة رضا اشتغلت شغله يعني قيادة أوركسترا أول دورة ليه يعني أول سنة ما رضيتش أألف مزيكا على طول لهم قمت بدور القيادة فقط وحققت كل الموسيقات بتاعت المهمة بتاعت علي إسماعيل تمام ولأن الفرقة كانت وصلت اتبهدلت خالص الأوركسترا وأنا قعدت تقليق يعني تكوين الأوركسترا بشكل مظبوط بقى وجاه محمود رضا وفريدة وتزبطت الملابس والحاجات الفرقة كانت اتبهدلت في فترة ما رجعناها تاني بقى للعصر الذهبي وعملت معهم مؤلفات عدة عملت لهم حاجات كتير وعملت لهم أوبريت كامل كان اسمه قلب في الربابيكيا ولسه عندهم لحد دلوقتي قلب في الربابيكيا وكل حاجة. ايه رأيك من هذه الفترة الموسيقار الكبير منير الوسيمي نسمع حاجة من مؤلفاتك لفرقة رضا؟ يا سلام طبعا. Thank you. الله، عالم جميل الموسيقار الكبير منير الوسامي، عالم الموسيقى الشعبية. واسمح لي مش هننتقل منها سريعا، حضرتك كمان خبير في هذه الموسيقى، نفسي أعرف لما تيجي كده تعمل لحن لهذه الموسيقى الشعبية بتعيش الجو إزاي، أو بتفتكر إيه من أماكننا أو محافظاتنا في جمهورية مصر العربية؟ الحقيقة أنا عملت مسح شعبي، يعني لفيت الجمهورية من السلوم لحد إبلي خالص، حد أسوان يعني لفيت المحافظات دي وقعدت وشفت وسمعت الناس وجمعت، وكنت ماشي ويعني درست كمان في المعهد العالي للفنون الشعبية دراسات عليا تمام في الأكاديمية. وطبعا أصدقائي بقى الدكتور محمد عمران، أستاذ عبد الحميد حواس، ويعني دول فادوني كتير جدا، وطبعا أساتذة كمان أستاذ صفوت كمال والدكتور أحمد مرسي، كنت يعني وكنت في لجنة الفنون الشعبية في المجلس الأعلى للثقافة. تمام، عايزين نسمع حاجة تانية كده من هذه الفنون الشعبية الجميلة، ترشح لنا ايه حضرتك؟ ممكن ناخد مثلا، شوفي دي بقى بتبقى استلهام المقصور الشعبي. تمام، ده موسيقى من سينا، من العريش ومن الحتت دي عندنا. الله، ممكن نسمع ديت الدبكة. الدبكة، تمام. الموسيقار الكبير منير الوسامي قد إيه المزيكا والأصوات معبرة فعلا عن الجو السيناوي البدوي الجميل وعن طبيعتنا المصرية الأصيلة. الله يخليك، ربنا يخليك. اسمح لي ننتقل بقى لعالم التلحين للعديد من المطربين والمطربات. كانت البداية مع علي الحجار وعمر فتحي وفاطمة عيد، وانطلاقة بعدها بقى محمد العزبي، محمد رشدي، عمر فتحي، محمد حمام، محمد الحلو، محمد رؤوف، محمد ثروت، محمد منير، هاني شاكر، إيمان الطوخي، حنان، سوزان عطية، سماح أنور. إيه الجمال ده يا أستاذ منير؟ يعني كلمني بقى، يعني في البداية كده ما بتعمل لحن المطربة أسهل من المطرب؟ يعني بيبقى فيه جدال كده ونقاش، ولا نقول الاثنين واحد؟ لا لا، الاثنين واحد طبعا. هو الصوت البشري عموما بيبقى 13 درجة موسيقية، بس كل صوت بيبقى له حاجة اسمها تميزات بتاع صوته الأساسي وحاجة اسمها الهارمونيكس، وكل صوت ليه جماليات معينة. نحن لازم يعرف جماليات الصوت ايه، واما يعرف الجماليات بتاعتها بيبتدي يتعامل معها. والطبقة الصوتية، في أصوات حادة، في أصوات متوسطة الحدة، في أصوات غليظة. لازم الكتابة الموسيقية تبقى في حدود الإمكانيات المتاحة للمطرب. يعني حضرتك بتدرس الأول الصوت جيدا؟ طبعا. عشان تعرف تتعامل معاه زي ما بنقول. طبعا. محمد رشدي ليه كده مكان عند حضرتك في قلب منير الوسيمي؟ الله يرحمه. طبعا الله يرحمه. أستاذ، عملت له إيه يا أستاذ منير؟ أنا عملت له أدعية دينية، وعملت له كذا غنوة تانيين، يعني ممكن نسمع منهم بمناسبة إن إحنا يعني داخلين على موسم العيد الكبير والحج. والحج يا رب يا رب يكتبها لنا جميعا. جميل. للعيد ولا الحج، إيه رأيك؟ نسمع غنوة العيد من محمد رشدي، ونسمع تكبيرات العيد، وكمان نسمع غنوة للحجاج لفاطمة عيد، ودي حاجة شعبية برضو مستلهمة من التراث الشعبي. يبقى نبدأ بغنوة الحجاج لفاطمة عيد، ايه رأي حضرتك؟ ما فيش مشاكل. Thank you. كمان كلمات الخال الله يرحمه عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه. تحنين الحج دي. يعني ايه تحنين يا أستاذ منير؟ زمان لما كان حد يجي طالع الحج بيعملوا له احتفالات ويطلع من البيت بظهره. ياه. ده في الريف المصري؟ في الريف المصري. كويس. وهو خارج بظهره علشان يرجع تاني على البيت يعني. الله. كويس. والاحتفالات دي كانت الستات واحدة تقعد تقول تكلم يعني تحنن أو بالتحنين ديت والناس يجوا كده على بقهم ويقولوا وده واضح في الغنوة اللي فاطمة عيد يعني واخد الحالة دي وحطتها. جميل. الحوار ممتع مع الموسيقار الكبير منير الوسامي. احنا قربنا نختم الحلقة دي بس اسمح لي نكمل الحوار في الحلقة القادمة إن شاء الله على طول بإذن الله. بإذن الله. تحب نختم بإيه أستاذ منير يكون مسك الختام لهذه الأول من الحوار معك؟ برضو خلينا في الحاجات الدينية دي والشعبية. جميلة جميلة. وإحنا مقبلين فعلا على موسم الحج. وإحنا في وقت الحج والعيد والحاجات دي لأن دي أيام مباركة يعني. دي بقى تكبيرات العيد معمولة بطريقة لطيفة قوي. ايه رأي حضرتك بقى نسمعها مع السادة المستمعين؟ زميلنا مهندس الصوت عواد صبحي اكيد جاهز بيها ان شاء الله. ونختتم بها الجزء الاول من الحوار مع الموسيقار الكبير منير الوسيمي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ربنا يوعدنا جميعا بالحج إن شاء الله. وهنيئا لمن سيقف على عرفات هذا العام. كل الشكر الموسيقار الكبير منير الوسيمي. ونستكمل إن شاء الله معك الحوار في الأسبوع القادم بإذن الله. بإذن الله. ربنا يخليك. شكرا لك وكل المستمعين. وكل الشكر لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. إعداد وتقديم نزل الدسوقي.